عمر حينما كان يريد أن يقنن أمرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين، لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة. تأتي الفتنة من هؤلاء، وقد لا يكون أصحاب الشأن عالمين بذلك، ولكن الناس تجامل على إذن فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبقه الأول على نفسه. أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة، ولذلك هي دي كلمة طارق ابن زياد التي هاجت جيوش عبد الملك حينما أراد أن يغزو الأندلس، قال لهم اعلموا أني حين ملتقى الفريقين حامل بنفسي على طاغية القوم لزريق، فقاتله إن شاء الله، فإن قتلته فقد كفيتم أمره، وإن قتلت أنا فلن يعوزكم واحد تسندون إليه أمركم، فأنا لم آمركم بأمر أنا عنه بنجوة. إذن فهو قائد بحق، مش قائد يدفع بل قائد يجذب. قائد اللي بيدفع يدفع اللي قدام، لا قائد يجذب هو الأول. إذن فكل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا بد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس، وينهاهم عن المنكر وهو حبيب إلى النفوس، مفتح الأعين ينظرون ماذا يصنع، فإن صنع خلاف ما يقول إذن لاتهموا، مش ليت الأمر اقتصر على الداعي فقط، ولكنكم يتهمون الدعوة كلها أيضا، ويقول نفاق في نفاق وكذب في إيه؟ في كذب. ولذلك كان الإسلام قبل أن ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي. الكثافة الإسلامية في أمم العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية، ما خدوهش من العلماء، خدوهم من ناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها أمر تدينهم، شوية تجار وشوية ناس أصحاب مصالح وماشيين على خلق ومشيين في ليه ده؟ يقول لك لأن ده إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني، يبقى كم حاجة، دعا إلى الله وسند دعواه بأنه عمل صالحا، وبعد ذلك يقول أنا صنعت ذلك لأن ديني يطلبه. مش كل ما تكون حاجة في ديني عايزين ننسبها المذاهب جديدة، نيجي التأمين الاجتماعي نقول شيوعية واشتراكية والكلام اللي بيقولوه ده، طب ما تقول إسلامية يا أخي. ليه تدي الحلاوة دي إن كان فيها حلاوة تعطيها لمبدأ طارئ، ودينك أوسع من ذلك وأوسق وأرسخ وأسبق. إذن لازم نقول ان دي اشياء، وان انا من المسلمين، انا بعمل كده لاني من المسلمين. حين تفعل ذلك يقول لك يا سلام، اما هذا فدينه جميل لان بيطبقه على نفسه قبل ان يطبقه ايه علي، وبينسبه الى الايه، بينسبه الى الايه، ينسبه. والا فقولوا لي اي فائدة لنا في اننا نأتي بمنهج ان سلمنا جدلا انه يعني يلتقي بمبدأ الاسلام في تأمين الاجتماعي، ان سلمنا جدلا فقط، طب وليه نقول انه هو اشتراكية ولا شيوعية؟ طب ما نقول انه اسلامه خلاص، هو نقول اللي جه الاول. طب يا اخي السبق من اسباب الترجيح، السبق من اسباب الترجيح، ليه اللي خليك الا انك تريد ان تشوه الاسلام بان الخير ان جاء من هذا المنهج خير جاي من بره. لا يا اخي، وللخير ان كان في هذا خير جاي من عندي، جاي من عندي، يبقى بتاعي انا. قل انني اصنعه لانني من الايه، من المسلمين، مش بصنعه لانني جايبه. ولذلك الناس ما بيفهموش، يجي مثلا بعض الناس سمعناهم يخطبون يقول لك الناس، وربما تسمعوها انتم زمان، يقول لك الناس حين تغني أم كلثوم الاشتراكيون أنت إمامهم، يقول لك يا سلام، ده النبي كان اشتراكي، مش اشتراكي بس، ده هو إمام الايه، الاشتراكية. نقول لهم أعطيتمونا حجة على غبائكم في فهم النصوص، اقرأ بعد ذلك ماذا قال، اقرأ ماذا قال، الاشتراكيون أنت إمامهم، يعني قبل ما يجوا هم كنت انت بهذه المبادئ، لولا دعاوى القوم والغلواء. يبقى انت اماميتك لهم لو لم يكونوا عندهم الدعاوى العريضة والغلواء داويت متئدا، وداووا ان ارادوا الدواء طفرة، واخف من بعض الدواء الداء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني كأن الدواء الذي جئتموه لنا بالاشتراكية والشيوعية، الدواء ده اخف منه الداء الذي كان قبلها. افهموا بقى الابيات تاني اهي، الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني انت في الدعاوى والغلواء انتش امامهم، انت امامهم في الايه الاشتراكية الايه اللي ما فيهاش دعاوي ولا ايه غلواء. داويت متئدا وداوى طفرة قصر، واخف من بعض الدواء الداء. يعني ياريتهم فضلوا بايه اهو دلوقتي المذاهب اللي وجدت دي، ياريتهم كانت الناس فضلت بايه بدائهم بدون هذا الايه الدواء، لانه من صيدلية بشر له هوى، انما دوك من صيدلية خالق لا هوى له، والناس عنده جميعا سواء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن فهذا مخاطب به كل من يتعرض لإيه؟ للدعوة لمنهج من منهج. ما تقولش ده دليل اليهود، دليل اليهود دليل الكل، لنا إحنا من باب أولى. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن كان منطلق، لو بتعقلوا كان يبقى إيه الأمر؟ ماذا يكون الأمر لو عقلوا؟ انهم يفهموا الناس ان احنا كذابين. لما تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك يوم يفهموا اننا ايه، حتى نسقط في نظرهم قيمة خلقية ان لم يكن هويا دينية. يقولك ده كذاب، ما تسمعوش كلامه. بقى لو كنتم تعقلون كنت يجب ان تعقلوا ان من تحملونهم على على على المعروف ومن تنهونهم عن المنكر مفتح الاعين، وحيشوفوكم انتم بتسلكوا ايه. فان راوكم سلكتم على وفق ما قلتم يحترمونكم، وان راوكم على غير ذلك ايه يحتقرونكم. فمن حيث تريدون الرفعه والعزه هتاخدوا ايه الضعه وتاخدوا الايه الذله في نظر مين، ثم تضعون لهم مبررا في ان لا ياتمروا بامركم لا معروفا ولا نهيا عن منكر. مش كده ولا لا؟ يقول لك اذا كانوا دول هم اللي واستعينوا بالصبر والصلاة. كلمة استعانة بالصبر دلت على أن فيه مشقة حتنالهم من تطبيق المنهج، يعني من أنهم ما يشتروش بآيات الله زمن إيه قليل. إيه عايزة صبر ليه دي؟ أم قال لك لأن لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الأمور بالحق كده بدون لبس، هيفقدوا الرياسة وحيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفهوا بيه حياتهم. قال لهم بقى عايزة صبر شوية، تصبروا على نفسكوش ايه، لان الصبر معناه ايه حمل النفس على تحمل امر شعب صعب المشاكل. وهم مدام اتعودوا انهم بقى يلهفوا ياخدوا الاتوات وياخدوا الجعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى اغنية وعايشين كل هذا، يقول لك مسألة صعبة او يكونهم ايه. ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه؟ بالصبر. فسروه بالصيام. يعني ايه فسروه بالصيام؟ يعني جوع شوية. جوع شوية. واصبروا على مضض الجوع لان حيفوتكم خير من خير الايه؟ من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مسألة الاستكبار استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاة. وانها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، كان القياس كده يقول إنهما، مش كده ولا إيه؟ إنما قال الإيه؟ إنها لكبيرة. أهي الصلاة ولا هما الاثنين؟ أم قال لك ساعتها يجيء أمرين منضمين لبعض في تقويم خلق يمتزج ليكون علاجا واحدا، يمتزج ليكون علاجا واحدا. ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش أن يرضوهما، ما أنا عندي الله وإيه ورسوله أحق أن إيه أن يرضوه واحدة. أم قال لك لأن ده أصله مش له حق، ربنا له حق ومحمد ده ملتقين على حق واحد، ملتقين على حق إيه على واحد. ده كلام على الأول. وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان يقول انفضوا إليهما، إنما قال انفضوا إيه إليها بس، انفضوا إلى إيه، لأنها لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة، يعني انفضوا إلى الملهاة لعبا أو لا. تبقى شيء إيه، لأنهم تكاتفوا على أمر إيه واحد، هو أن يشغلهم عن العبادة وعن الذكر. إذن فلما تجيب 20 حاجة ورا بعض ومتكاتفين على أنهم يعملوا شيء واحد، يبقى أكن الأمر إيه أمر واحد. زي إيه، زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 عقاقير وبعدين يتعمل كله إيه جرعة واحدة. الله يفتح عليك، تعمل جرعة واحدة. يبقى فالله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء. لا يا اخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالجها شيئا. كذلك استعينوا بايه، بالصبر وايه والصلاة. وانها اي ايه، اي الوصفة العلاجية في الصبر مع الصلاة لكبيرة. الصبر كبير ان تتحمله النفس، والصلاة كبيرة ان تتحملها النفس. ليه؟ لانها تأخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، فتقول تضيع عليك ايه، تضيع عليك. نقول له ايه، اذن فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفة الايمانية لهذا الامر صبر وايه، صبر وصلاة. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من اتباعكم، خدت بالك. ومسألة الصلاة خدش لاستكباركم ان تكونوا في الركب الايماني لتركعوا مع الايه مع الراكعين. فكأن الوصفة الايمانية من ايه، ان الاولانية جت دون الثانية يبقى ما اكتملتش، يبقى لازم الوصفة ايه، الوصفة تكتمل. فاذا ما رأيت 2 أو 3 ثم عاد عليهم الضمير واحدا، فاعلم انها مزيج للايه من الكل، وصفة تركيبية، يعني واحدة منها ما ايه ما تنفع. لا لا، والله ورسوله أحق أن إيه أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنك أنت لما الله أحق أن يرضوه والرسول أحق أن يرضوه، في حاجات قالها الرسول ولم يجيء بها الله إلا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه أن يأتي. فاستباعك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خضوع للمنهج الإيه الإله اللي هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دخل في المنهج ولا لا؟ يبقى إذن وهي إيه بعضها إلا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء. نعم مثلا. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول له لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به دربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك أنت لازم اللي عنده حاجة ما هيش عندك تبقى أنت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي دربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة، ما يعتزش. ليه؟ لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها، تتعب الدنيا كلها. إنما أنا أطلب هذا لأن مش عندي عبقريته ولا مهارته وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي دربة على أن الإنسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في القوي الأعلى،

أنا جازم بها وهي واقعة وأستطيع أن أدلل عليها. هذا هو العلم مش كده؟ طب إن كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا أستطيع أن أدلل عليها، في فرق بين أن تعلم الشيء وأن تقتر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، أنت بتقلد غيرك في حكم. طب وإن كنت أنا جازم بالشيء ومش واقع؟ أما قال لك هو ده الجهل بقى المتعب، جزمت بشيء هو غيره إيه؟ واقع. يبقى الجاهل، أنا قلت الجاهل شر من الأمة مش كده؟ فاكرين ولا لأ؟ ليه؟ لأن الجاهل عنده قضية معاكسة، الأم ما عندوش حاجة، تديله القضية خلاص بداية، لكن دوك هتخلع منه الباطل وتدخل في إيه؟ الحق. فإن كانت القضية غير مجزوم بها، إن كانت متساوية يبقى ده شك، إن كانت راجحة يبقى ده ظن، إن كانت مرجوحة يبقى وهم. هنا ربنا بيقول إيه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال لك أهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين يظن. طب وليه عدل عن اليقين ليظن؟ قال لك كان مجرد الظن أنك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه، فما بالك إن كنت متيقنا. اللهم زيده. فما بالك إن كنت متيقنا. يبقى إذن الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عدل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لأن مجرد الإيه؟ الظن كان كاف أن تحتاط لهذا الأمر، لهذه الملاقاة. إزاي بقى؟ أنا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي إن الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق، وناس هيطلعوا عليك مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني. مش قال لي طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى أسلم ولا لأ؟ أو تحتاط بإنك أنت تبقى معاك مثلا آلة وقاية مش كده؟ إذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس أنهم ملاقوا الله قضية راجحة فقط، لكان يجب أنهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لإيه؟ لأنفسهم. ولذلك ابن المعري في آخر حياته لما قال إيه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، ما فيش بعث، قلت إليكما استنوا شوية، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. ده أخيرا. شوف إزاي بقى، يعني افرض أنا قلت إن في حشر وحنتحاسب على الأعمال السيئة، وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع إن ما فيش حشر، أبقى أنا خسرت إيه؟ ما خسرتش حاجة، لكن أنت اللي كذبت ولقيت حشر تبقى يبقى أنا إن لم أكسب مش هخسر، وأنت إن لم تخسر فلا تكسب مش كده؟ نعم. مفهوم إيه؟ زعم المنجم والإيه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، إيه اللي حيجرالي يعني؟ مش حاجة خلاص، أو صح قولي فالخسار عليكما. إذن فواجب لاحتياط الإيمان للنفس البشرية أنها تقول إن في حشر وتعمل على إن في حشر، وبعدين ما طلعش حشر يا أخي إيه اللي خسرتني؟ ما خسرتش حاجة، أنا بس أنا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس وإلى آخره. أفخر به في آخر حياتي بعد أن تهدأ شرتي في المعاصي، أقول والله أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزيادة دي خالص كده. إذن فقول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المفسرين ما يقولوا يظنون يعني يتيقنون، يقولوا طب وليه عدل عن كلمة يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب أولى. ليه؟ لأن إذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب اولى، فكان يجب ان تحتاطوا لمين؟ لهذا الايه؟ لهذا الذين يظنون انهم ملاقوا ايه؟ ومدام وانهم اليه راجعون. شوف بقى كلمة ملاقوا ربهم، طب ما هي تفيدوا انهم اليه ايه؟ وانهم لا يمكن ملاقاة شرفية كده مش هيعمل فينا حاجة، لا كل مرجعنا الى ايه؟ كل مرجعنا الى الله، فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا أو كفر به إيمانا أنه فلت من الله، ما دمت أنت جاي من عنده تبقى هتروح له ضروري، وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتط لنفسك فيما بين البدء وبين الإيه؟ وبين وبين الايه الختام، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه راجعون، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضه هناك قال اذكروا نعمتي، النعمه الاولانيه للايه ظاهر الامر انها تكررت. نقول له لا، ده النعمه الاولانيه، احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوه مين؟ محمد عليه. فكان الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمه تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمه. وبعد ذلك حيذكر ايه نعم اخرى كانت لهم في زمانهم، كانت لهم في زمانهم، وان هو اختار منهم انبياء وجعل منهم ايه وجعل منهم ملوك، ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في ال... مش كده، وحصل كذا وكذا من فرعون، وحصل كذا في استسقى لهم ونزل عليهم المنة والايه والسلوى، كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين؟ نعم الله. يبقى اذا ما تقولش ان ده ايه مكرر. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه. واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه، ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه افضليه على الايه على العالمين المعاصرين لكم. يجي يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم هم افضل العالمين؟ قال لك لا، ده دي شده النكايه، شده علشان نعلم النكايه، علشان نعلم حين يقصوا القرآن عليهم في أنهم ينقلبون قردة خاسرين، وأن عليهم ضربة الزل والمسكنة ويلعنه ويطردهم وإلى آخره، ما نقولش إيه التحامل ده عليهم. هو بيقول هم اللي أنا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم، لكن هم عملوا إيه؟ نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لأن يحييني بالإيمان بي وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما. كان يجب انهم هم يؤمنوا بي وان يرجعوا الي واذكروا نعمتهم. انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا؟ طب ما دام نعمي عليكم متتاليه تبقى كان يجب أن تفهموا أن نعمة محمد إنما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنت بتستفتحوا به على الإيه؟ على الذين كفروا. يبقى كان يجب أن تستأمنوا الله في أن ما جاء به لا يناقض نعمه إيه؟ عليكم. أنتوا اللي عملتوا النعم إيه؟ عملتوها نقمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم يأتي لله رغبا وإيمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وإفضالاته عليه فليأتي رهبا. يا أخي إن كنت خلاص يعني المسألة يعني أنتم محكمين رأيكم اتقوا يوما بقى، خافوا ذلك اليوم. واتقوا يوما هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي آية تانية برضو هتيجي بعد وإذ ابتلى، قبل وإذ ابتلى قبلها على طول، لا برضو إيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى وردت ما إيه مرتين، مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول. لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها ايه شفاعة ولا يؤخذ منها ايه عدل ولا هم برضو ولا هم ينصرون في الآية الثانية. يبقى الاختلاف في ايه بقى؟ دي كأن لا يقبل منها ايه شفاعة، لكن الآية الثانية إيه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى مش تكرير بقى، يبقى لازم نشغل عقولنا ازاي الايتين كده. قال لك بقى ديك قال ايه؟ لا يقبل منها الخلاف فين؟ اذا الاتفاق. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا الصدر. واخرها ولا هم ايه ينصرون، برضو الآية التانية صدرها واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبرضو اخرها ولا هم ايه. لكن دي قالت لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والآية التانية قالت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الله، يبقى هناك في الآية الأولى قدم ايه؟ الشفاعة، وقال يقبل مش كده، والآية التانية أخر شفاعة وقال ايه؟ قال ايه؟ لا تنفع. يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي؟ إذن الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة، والشفاعة هناك مأخوذة من قوله لا تقبل منها، لا يقبل منها ايه؟ شفاعة، وهنا لا تنفعها شفاعة. خلاص، وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. يبقى إذن الشفاعة هنا مقدمة والعدل مؤخر، والشفاعة هناك مؤخرة والعدل مقدم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعارض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.